الله خير أما يشركون، إلزام لهم وتهكم بهم وتسفيه لرأيهم، إذ من المعلوم ألا خير فيما أشركوه رأسا حتى يوازن بينه وبين من هو مبدأ كل خير. وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب بالتاء، الله خير أما يشركون، أما تشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن خلق السماوات والأرض التي هي أصول الكائنات ومبادئ المنافع، وقرئ أمن بالتخفيف على أنه بدل من الله، وأنزل لكم لأجلكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، عدل به من الغيبة إلى التكلم لتأكيد اختصاص الفعل بذاته والتنبيه على أن إنبات الحدائق البهية المختلفة الأنواع المتباعدة الطباع من المواد المتشابهة لا يقدر عليه غيره جل وعلا، كما أشار إليه بقوله ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. شجر الحدائق وهي البساتين من الحدائق من الإحداق وهو الإحاطة، أإله مع الله أغيره يقرن به ويجعل له شريكا، وهو المتفرد بالخلق والتكوين. وقرئ أإلها بإضمار فعل مثل أتدعون أو أتشركون، وبتوسيط مدة بين الهمزتين وإخراج الثانية بين بين. بل هم قوم يعدلون عن الحق الذي هو التوحيد. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن جعل الأرض قرارا بدل من أمن خلق السماوات وجعلها قرارا بإبداء بعضها من الماء وتسويتها بحيث يتأتى استقرار الإنسان والدواب عليها، وجعل خلالها أوساطها أنهارا جارية، وجعل لها رواسي جبالا تتكون فيها المعادن وينبع من حضيضها المنابع، وجعل بين البحرين العذب والمالح أو خليجي فارس والروم حاجزا برزخا، وقد مر بيانه في الفرقان. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فيشركون به. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، المضطر الذي أحوجه شدة ما به إلى اللجأ إلى الله تعالى من الاضطرار وهو افتعال من الضرورة، واللام فيه للجنس لا للاستغراق، فلا يلزم منه إجابة كل مضطر، ويكشف السوء ويدفع عن الإنسان ما يسوءه، ويجعلكم خلفاء الأرض، يجعلكم خلفاء الأرض أي خلفاء فيها، بأن ورثكم سكانها والتصرف فيها ممن قبلكم. أإله مع الله الذي خصكم بهذه النعم الخاص عامة والخاصة قليلا ما تذكرون، أي تذكرون آلاءه تذكرا قليلا وما مزيدا، والمراد بالقلة العدم أو الحقارة المزيحة للفائدة. وقرأ أبو عمرو وروح بالياء، وحمزة والكسائي وحفص بالتاء وتخفيف الذال. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر بالنجوم وعلامات الأرض، والظلمات ظلمات الليالي أضافها إلى السير، والبحر للملامسة أو مشتبهات الطرق يقال طريقة ظلماء وعمياء للتي لا منار بها. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته يعني المطر، ولو صح أن السبب الأكثر أو السبب الأكثري في تكوين الرياح معاودة الأدخنة الصاعدة من الطبقة الباردة لانكسار حرها وتمويجها الهواء، فلا شك أن الأسباب الفاعلية والقابلية لذلك من خلق الله تعالى، والفاعل للسبب فاعل للمسبب. أإله مع الله يقدر على شيء من ذلك، تعالى الله عما يشركون، تعالى الله القادر الخالق عن مشاركة العاجز المخلوق. ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمة بعد أن ذكر لنا قصة سيدنا صالح أخذ يذكر لنا ويذكرنا ويبين لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم شأن إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وكذلك شأن أقوامهم الذين عاندوهم وكفروا بهم، وكيف أنزل الله تبارك وتعالى بهم العذاب ومحقهم وغضب عليهم لأنهم كانوا قوما لا يؤمنون بالأنبياء ويعاندون ولا يعملون العقل ولا الفكرة، بل هم قوم يجهلون. قال: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا لوط، أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. بعد أن دعاهم إلى الحقيقة وإلى البعد عن المعاصي المخالفة للفطرة الإنسانية، ألا وهي أنهم كانوا يأتون الرجال شهوة، حتى نسب إليهم ذلك العمل، فإذا قيل رجل لوطي يعني يعمل عمل قوم لوط. هؤلاء الذين هجروا ما جعلهم الله تبارك وتعالى حرصا لهم في هذه الحياة الدنيا وذلك لقبح جهدهم وسفههم وعدم تمييزهم من الحق. ماذا كان الجواب؟ دائما إنما يكون الجواب بحسب السؤال وبالرد المنطقي والعقلي لهذا الأمر، ما كان منهم إلا كما يكون من قبل غيرهم من الكفار والمعاندين الذين يستخدمون القوة ولا يستخدمون العقل فيما يريدون أن يتكلموا به. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطغرون، وكأنهم في ذلك إنما يعيبون عليهم بجواب يتضمن الاستهزاء. أخرجوا هؤلاء المتطهرين الذين يدعون الطهارة، الذين يدعون أنهم لا يفعلون فعلنا، الذين هم ليسوا على شاكلتنا. لذلك كانت النتيجة أنهم قالوا هذا القول وإنهم يستهزئون أو بمعنى يتنزهون عن أفعالنا، يتنزهون عن الأقذار التي يسمونها من أفعالنا، نعم، ويعدون فعلنا فعلا جاهليا قذرا لا يريدون أن يقوموا به ويريدون أن يغيروا من شأننا. أخرجوهم من قريتكم. فربنا سبحانه وتعالى قدر لهم أن خرج لوط وخرج معه من آمن معه، لكن الله سبحانه وتعالى استثنى ما بين هؤلاء امرأة لوط، قال فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. الله عز وجل عندما أمره أن يسير وأن يخرج فإن العذاب واقع بهم، ولذلك كانت امرأته بين محبة لقومها وبين مريدة لزوجها، ولكنها كانت راضية غير معترضة على قومها وعلى عملهم. فالله عز وجل قال فأنجيناه وأهله أي من المؤمنين إلا امرأته قدرناها من الغابرين، قدرناها من الباقين في العذاب، فعذبت كما عذب قوم لوط. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ربنا سبحانه وتعالى لا يحارب كما يحارب البشر فيعدون الجيوش والآلات، بل الله سبحانه وتعالى إنما يسخر خلقه لخلقه، بل ربما يسخر أضعف خلقه ليعطينا آية من الآيات العظيمة، فإذا بالمطر يتحول إلى مطر حار في غليان شديد، عند ذلك يصيب هؤلاء غلت أنهارهم كما حدث لأصحاب الظلة، وبعد ذلك نزلت عليهم الأمطار التي أنذرهم الله سبحانه وتعالى فيها فأهلكهم ولم يبق منهم أحدا. لذلك كانت النتيجة أن الرسول وأن المؤمن بالله تبارك وتعالى إذا عفاه الله عز وجل مما ابتلى به كثيرا من خلقه ليس له إلا أن يحمد الله سبحانه وتعالى. ولذلك مما علمنا ربنا عز وجل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. بعدما قص هذه القصة ربنا تبارك وتعالى على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أمر رسوله صلوات الله وسلاماته عليه بعد هذا القصص وبعد الأمر الدال على كمال قدرة الله عز وجل وعلى موعظة عظيمة حدثت وقصة مرت. نعم، لذلك هذا شأن الله عز وجل عندما يؤيد رسوله بالآيات الكبرى بالمعجزات الباهرة بالانتصار على الأعداء، أمرهم أن يحمدوا الله عز وجل. قولوا الحمد لله رب العالمين، قل الحمد لله والسلام على المصطفى، على المصطفين من عباده، فهذا إنما اصطفاهم الله سبحانه وتعالى بأي شيء؟ اصطفاهم بأنه نجاهم من عذاب الدنيا، وإن شاء الله سينجيهم أيضا من عذاب الآخرة، لأنهم آمنوا بالله ربا، آمنوا بالله سبحانه وتعالى خالقا وموجدا وقادرا على كل شيء، لا يشركون به إلها آخر، فأنعم الله سبحانه وتعالى عليهم وعلمهم وأخرجهم من دائرة الجهل إلى دائرة العلم، وأيضا بين الله عز وجل أيضا فضلهم في تعليم الناس وتوجيههم والصبر عليهم، وبين اجتهادهم في الدين. لذلك فما كان من سيدنا لوط في بداية الأمر عندما رأى إهلاك قومه إلا أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هلاك الكفرة، وأيضا ويحمد الله سبحانه وتعالى على نجاة المؤمنين، ويسلم تسليما على من اصطفاه الله سبحانه وتعالى بالعصمة من الفواحش والنجاة من الهلاك. ثم ختم الآية بقوله الله خير أما يشركون. إذن الله سبحانه وتعالى يلزمهم بنتيجة حتمية، إنما تلزمهم بالواقع، يتهكم بهم ويسفه مدى آرائهم. لو كان فيما يشركون حقا لأنجوهم، لساعدوهم، لوقفوا معهم، لنفعوهم، لأزالوا الضر عنهم. لذلك كأنه يقول سبحانه وتعالى لا خير في من أشركتم به مع الله تبارك وتعالى. كيف يوازن الحجر مع الله تبارك وتعالى؟ كيف يوازن الصنم مع الله عز وجل؟ كيف يوازن المعبود المخلوق الذي جعلتموه إلها مع الخالق الواحد البارئ سبحانه وتعالى؟ الله خير أما يشركون، وإذا كان الخطاب لهم فيكون الله خير أما تشركون، إذا التفتنا في الخطاب إلى هؤلاء الذين أهلكهم الله عز وجل. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. عندما قال الله أراد أن يبين وأن يبدل هذا الاسم العظيم بشيء من صفاته سبحانه وتعالى، فبين أن الله هو الذي خلق السماوات وكل ما علاك فهو سماء، إذن والأرض أي والأراضين المطبقة بعضها فوق بعض، وأنزل لكم من السماء ماء، فالله عز وجل أحيا هذه الأرض التي تحتاج بعد تسلط الشمس عليها فترة من الزمان وتتشقق الأرض وتحتاج إلى الماء، عند ذلك قال ربنا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج أنزل لكم من السماء ماء. فكان بإنزال هذا الماء من السماء سببا فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، والحديقة ما يجعله الإنسان من المكان الطيب من الأرض فيجعل فيه الأشجار والنباتات ويسور هذا المكان ويختلي به بنفسه، كما أن الله عز وجل جعل هنالك أشياء كثيرة في الوديان وجعل من المطر أيضا الزراعات الواسعة والأشجار الكثيرة، لكن إنما دلهم على ما يعيشون فيه في درجة الأولى أنزل من السماء، أي أنزل لكم أي من أجلكم، أنزل لكم من أجل أن الله هو الرازق سبحانه وتعالى لا أحد سواه على الإطلاق. لذلك تجد أن هذه الحدائق على كثرتها وعلى تباعدها وعلى المواد المتشابهة فيها، فإن البذرة متشابه والمطر واحد والأرض واحدة، لكن النبات مختلف، كل نبتة تخرج باختلاف الأخرى بميزات وأطعمة وألوان وأشكال ومواسم كثيرة، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذا الشجر العظيم الذي خلقه الله عز وجل، هذه البساتين التي أنتم تحدقون فيها وتحيطون بها، هذه البساتين المتشابهة متشابهة في الأرض متشابهة في الماء، ومع هذا مختلفة فيما يعطون تعطي هذه البساتين من الثمار والفواكه والمزروعات. ثم بعد ذلك أنكر عليهم ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أيضا ما كان لكم أن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا من ذلك، ثم أنكر عليهم بقوله باستفهام إنكاري أإله مع الله. بعد هذا كله الله عز وجل الرازق والله المعطي والله المتفرد بالخلق والله المتفرد بالتكوين والله سبحانه وتعالى هو المعطي، ومع هذا أنتم تعدلون معه إلها غير أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. إذن كيف تقرنون به وتجعلون له شريكا سبحانه وتعالى؟ لماذا تعدلون عن الحق؟ لماذا تعدلون عن التوحيد؟ وحدوا ربكم، قولوا لا إله إلا الله، آمنوا برسلكم، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم عدد ربنا سبحانه وتعالى عندما بدأ فقال ربنا الله خير أما يشركون، ثم بين لنا فقال بدل من الله أمن خلق السماوات، ثم شرح ذلك أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا. تجد أن الله عز وجل يعطينا شيئا بدلا من شيء ليبين لنا قدرة الله عز وجل التي لا تنتهي على الإطلاق. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، فربنا عز وجل الذي جعل هذه الأرض مستقرة مستوية مدحوة يستطيع الإنسان أن يستقر عليها ويستطيع أن يستخدم الدواب التي خلقها من أجله والأراضي التي أيضا يستفيد منها. إذن هذه الأرض التي استقرت لحياة الإنسان وسخر له فيها كل شيء وجعل خلالها من خلال الأرض جعل فيها أنهارا جارية، والإنسان إذا وجدت الأرض ووجد الماء وجدت الحياة. فلذلك ربنا عز وجل أعطاهم الأشياء الكثيرة وامتن علينا أيضا فقال وجعل لها رواسي. نعم، وهذه الجبال التي جعلها الله سبحانه وتعالى أوتادا وهنا سماها رواسي، فهذه الجبال تتكون فيها أشياء كثيرة مما يحتاجه الإنسان، سواء ينبع من خلالها الماء أو نستخرج من خلالها المعادن أو ما يستفيد الإنسان من تلك الجبال. إن الله القادر على أن يجعل بين البحرين حاجزا. إذا أنت تكون في البحر وبعد ذلك تجد ماء عذبا وتجد ماء ملحا، كيف لا يجتمع هذا مع هذا؟ ربما يفسر المفسرون هذا بما شاهدوه في زمانهم وبما عرفوه، واليوم العالم بل العلم الذي يتعلق بالبحار يتكلم عن أشياء كثيرة ما بين الملح البحر البحر المالح والحلو. وهو عندما ترى مثلا أنه من أقرب الأشياء إلينا عندما تنزل ما ينزل من الفرات ومن دجلة في شط عربي فيدخل في هذا الخليج لا يختلط لفترة من الزمان، فيسير الماء حلوا وبعد ذلك إذا أراد الله له في مكان معين أن يختلط مع الماء الحلو عند ذلك يختلط مع بعضه البعض. هنالك ينابيع خلقها الله عز وجل في داخل البحار يأتي إليها الصيادون ويأتي إليها كثير من الناس، فهي صالحة للشرب وصالحة للاستعمال وهي في داخل البحار. من الذي جعل حاجزا ما بين الماء والماء، ما بين الحلو وما بين المالح؟ إنه القادر على كل شيء، جعل بينهما برزخا أي حاجزا وجعل بين البحرين حاجزا. أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. ثم أيضا يستنكر عليهم بعد هذه المعلومات، تعبدون إلها آخر، تشركون بإله آخر، لماذا أنتم توصفون بأنكم لا تعلمون الحق أو تعلمون الحق فتحيدون عن؟ لماذا تلتجئون أنفسكم إلى وقت الاضطراب؟ لذلك قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. إذن فإذا جعل الله سبحانه وتعالى يجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. سبحان الله، إن الإنسان إذا ما وقع في شدة ووقع في أزمة، تصور أن لو طائرة في الجو قال فيها ربان هذه الطائرة إننا على خطر، عند ذلك تجد أن الناس جميعا يلتجئون إلى الله عز وجل. لو أن ربان السفينة في لج البحر يقول ذلك، أي إنسان وصل إلى درجة من الاضطرار عند ذلك يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى. لماذا تتركون آلهتكم؟ لماذا تلتجئون إلى الله عز وجل؟ لأنكم لا تعلمون أحدا يجيب المضطر إلا الله. لا أحد يكشف السوء ويدفع عن الإنسان ما يسوءه إلا الله. إن الله هو الذي يجعلكم خلفاء في الأرض يخلف بعضكم بعضا. الله الذي ورثكم هذه الأرض، خلق أباكم وجعلكم بعد ذلك مستخلفين فيها، طلب منكم أن تعمروها وطلب منكم أن تعبدوا الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. إذن أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ لا يكشف السوء أحد إلا الله تبارك وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى وإذ جعل آدم خليفة وجعل ذريته خلفاء يخلف بعضهم بعضا في هذه الأرض من أجل أن يقيموا شريعة الله، من أجل أن يوحدوا الله عز وجل، لا من أجل أن يكفروا بالله وأن يشركوا بالله وأن يتخذوا آلهة غير الله عز وجل. أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. انظروا إلى الذي خصكم بهذه النعم، لا تتركوا أنفسكم إلى وقت الاضطرار فقط، فكروا قليلا في كل ما أحاط بكم في من نعمة في أنفسكم، فيما حولكم من السماء من الأرض، فيما سخر الله عز وجل لنا في هذا الكون. ثم ذكر لهم شيئا آخر، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. الله عز وجل جعل هذه الأمطار إنما تتبخر من البحار ومن المياه، فتتكون بعد ذلك فيها السحب وتسير الرياح بها إلى المكان الذي أعدها الله سبحانه وتعالى لتكون سقاية له. إياكم أن تشتغلوا بالأسباب عن مسبب الأسباب، فالله عز وجل هو الذي خلق الشمس وهو الذي خلق الرياح وهو الذي جعل ملكا يسوق الرياح وهو الذي ينزل الأمطار في كل مكان على حسب ما أراد سبحانه وتعالى. إياكم أن تشتغلوا بهذه الأمور فتتعلموا كيف خلق الله عز وجل هذا الخلق وتنسون الفاعل المسبب. أإله مع الله؟ أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. إن من يقدر ليس كمن يقدر، إن من يخلق ليس كمن لا يخلق، إن القادر على كل شيء ليس كالمحتاج إلى كل شيء. فاعبدوا الله سبحانه وتعالى، أخلصوا له بالعبادة، لا تشركوا بالله تبارك وتعالى. أإله مع الله؟ هل هنالك إله يقدر على شيء من ذلك مما ذكر الله عز وجل؟ هل هنالك إله خلق السماوات والأرض؟ هل هنالك إله أنزل لكم من السماء ماء؟ هل هنالك إله أنبت لكم الحدائق ذات بهجة؟ هل هنالك من إله أنبت الشجر؟ هل هنالك من إله جعل الأرض قرارا؟ هل من هنالك من إله جعل بين البحرين حاجزا؟ هل هنالك من إله يجيب المضطر إذا دعا؟ هل هنالك من إله يكشف السوء؟ إذن اعبدوا الله عز وجل، فإن الله هو الهادي، ولقد ذكر لكم بعضا من آياته، فعليكم أن تتذكروا وعليكم أن تؤمنوا وعليكم أن تخلصوا لله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الموحدين، اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، اللهم أحينا على العمل بلا إله إلا الله، اللهم أمتنا ونحن من أهل لا إله إلا الله، واحشرنا من جماعة لا إله إلا الله، اللهم ثقل موازيننا بلا إله إلا الله، اللهم لا تجعل للشرك إلى قلوبنا ولا إلى عقولنا سبيلا يا رب العالمين. اللهم كما أنعمت علينا بالإيمان فثبت هذا الإيمان في قلوبنا إلى